إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الشريعة للأجر رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 360 من الهجرة في أبواب القضاء والقدر إلى قوله: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. وقد أطلنا في المرة الماضية في الكلام على حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد، وكيف نجمع بين الأحاديث التي فيها أن الأعمال بالخواتيم وبين الأحاديث التي فيها أن من سبقت له السعادة يسره الله عز وجل لعمل أهل السعادة، ومن سبقت له الشقاوة يسره الله عز وجل لعمل أهل الشقاوة. وعرفنا أن الجمع، أن الغالب أن من كان ميسرا لعمل أهل السعادة فإنه يختم له بعمل أهل السعادة، وكذلك في الشقاوة، وأن الحال لا ينقلب على صاحبه إلا في القليل، وذلك أنه كان يبدو في عمله أنه يعمل عمل أهل السعادة، ولكن له دسيسة وخبيثة، فهو في الظاهر أنه ميسر لعمل أهل السعادة، ولكنه في الباطن غير ذلك. فالخواتيم إنما هي على ما في الباطن، وذكرنا ما يتعلق بالسوابق والخواتيم وأن بينهما الأعمال، والأعمال توصل إلى السوابق، مع أن السوابق سابقة، إلا أن الأعمال توصل إليها، والخواتيم أيضا هي على ما في السوابق. وقد ذكر الله تبارك وتعالى السوابق في كتابه في مواضع، فمنها قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا، سبقت لهم، ففي الخير يقال سبقت لهم، وفي الشر يقال سبقت عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة نوح: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه، ففي السعادة يقال سبق له، وفي الشقاوة يقال سبق عليه. ومن المواضع أيضا قول الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا، فجاءت باللام أيضا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا أيها الإخوة، نعم نحن نفرح ونبشر بأننا ميسرون لعمل أهل السعادة، لكن لا بد من التفتيش دوما، لا بد من التفتيش، هل ظاهرنا يوافق الباطن أم أنه يخالفه؟ فإن الأعمال بالخواتيم، فإن الأعمال بالخواتيم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك، وأنه لا نعجب بعمل امرئ حتى ننظر بما يختم له. إنسان ما يعجب بعمل أي إنسان حتى ينظر بما يختم له، والواقع فيه أمثلة كثيرة. كان في يوم من الأيام على علم ويعلم الناس ويدعو الناس ويؤصل لمنهج أهل السنة والجماعة، ثم انقلب عليه حاله، لكن أيضا حتى بعد انقلاب الحال لا نجزم بشيء حتى يموت. فربما هذا الذي انقلب عليه حاله ربما يعود مرة أخرى، ربما يعود مرة أخرى. الكفار الآن ورؤوس الكفر نحن ما ندري، وإن كان في الظاهر أن العاتف الكفر يموت عليه، لكن في النادر أيضا أنه قد يسلم، قد يسلم. لماذا؟ لما في قلبه، هو في الظاهر أنه عاتم في الكفر، لكنه ربما إذا خلى بنفسه خلى في الليل، يعني راجع أمره، فيمن الله عز وجل عليه في آخر عمره بأن يسلم ويدخل في الإسلام. فإذا التيسير هذا في الغالب، فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى، هذا في الغالب. لكن قد تتغير الأمور، لأن القضاء والقدر سر الله عز وجل، سر ما أحد يعرفه إلا رب العالمين. فمن أجل هذا يعني لا نجزم لأحد بشيء حتى ننظر بما يختم له. الحديث الذي بعد ذلك حديث صحيح، وهو حديث حذيفة بن أسيد أيضا الذي قرأناه في المرة الماضية، عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة، قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. الشقي من شقي في بطن أمه، هذه يعني مرحلة من مراحل القضاء والقدر. وليس معناه أن الشقاوة والسعادة يعني بدأت بهذه المرحلة، بل هي سابقة أيضا، كما في التقادير الخمسة، التقادير الخمسة والكتابات الخمسة، وبعضهم يمكن نعم وبعضهم يجعلها ستة كتابات، نحن ذكرنا قبل ذلك خمسة، وهي ماذا؟ الكتابة الأزلية التي في اللوح المحفوظ، ثم بعدها الكتابة التي كانت قبل خلق آدم بأربعين سنة، ثم الكتابة على الجنين، ثم الكتابة الحولية التي تكون ليلة القدر، ثم الكتابة اليومية. هذه الخمسة مشهورة، ويمكن أن نضيف لها سادسة، وذكره ابن القيم أيضا في شفاء العليل. هذا السادس وين مكانه؟ هذا الكتابة لما خلق الله عز وجل آدم ومسح ظهره واستخرج الذرية. فهذه متى تكون؟ هذه بعد ليش؟ بعد الثانية، الكتابة الأزلية، الكتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة، ثلاثة الكتابة لما خلق آدم واستخرجت الذرية من ظهره. فهذا نخليها رقم ثلاثة، فتصبح الكتابات ست كتابات. فإذا قول ابن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه، هذا إشارة إلى أنه يعني من أول حياته المنظورة، الذي نحن نعرفه عن الإنسان متى؟ عندما يكون جنينا. وأما قبل أن يكون جنينا فربما يعني لا نتنبه لهذا. فأراد ابن مسعود أن يقول أن هذا منذ بداية حياة الإنسان المنظورة بالنسبة لنا، وهو جنين في بطن أمه، فهذا لا ينفي الكتابات التي قبل ذلك. وإلا فالشقي من شقي في اللوح المحفوظ، والسعيد من سعد في اللوح المحفوظ، الكتابة الأزلية. فهذه الكتابات كلها متطابقة، كلها تطابق ما في اللوح المحفوظ. الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، مع أن السعيد أيضا من إيش؟ ها؟ من سعد في بطن أمه كما سيأتي. فما فائدة هذا التحويل هذا؟ والسعيد من وعظ بغيره، فيه إشارة إلى الأسباب، فيه إشارة إلى الأسباب واتخاذ الأسباب الشرعية، وأنها تنفع، وأنها من القدر أيضا، أي أن السعادة مع أنها مقدرة لكن لها إيش؟ لها أسباب، وهي الوعظ، وهي الوعظ. فالإنسان يتتبع مجالس الوعظ، اتقوا الله، وحدوا الله، لا تشركوا بالله شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، فهذه من أسباب ليش؟ من أسباب السعادة من وعظ بغيره مهما كان حاله. المهم أنها تحصل الموعظة. قال قلت خزيا للشيطان، فهو يقول هذا دفعا للوساوس التي جاءت على باله، أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل؟ قال فلقي حذيفة يعني أبو الطفيل، لقي حذيفة ابن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود. قال أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام. وعرفنا في المرة الماضية أن الكتابة كتابة ملك الأرحام وكتابة ملك الأرواح. كتابة ملك الأرحام الذي في حديث حذيفة بن أسيد هذه تكون بعد 42 ليلة. وأما كتابة ملك الأرواح فهي التي في حديث ابن مسعود وتكون بعد 120 ليلة. قال: فخلق عظمها ولحمها، فيها أيضا التصوير، ونقلنا لكم كلام ابن رجب وأن التصوير قد يحصل في مرحلة النطفة. فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء. هل هذا القضاء مستأنف ولا قديم؟ ها؟ قديم، كل شيء قديم في أم الكتاب. وإنما فيقضي ربك ما شاء، أي يخبر الملك اكتبه كذا، وهذا مطابق لما في اللوح المحفوظ يرحمك الله. قال: فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي، أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، فيخرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص. فهذا الذي في صحف الملائكة هو مطابق لما في اللوح المحفوظ إذا كان مجزوما به. وأحيانا يكون ما في صحف الملائكة معلقا ليس مجزوما به، وإنما يقال مثلا إن وصل رحمه يعيش 60 سنة، إن لم يصل رحمه يعيش 40 سنة. قد يكون هذا في صحف الملائكة قدر معلق، لكن هذا التعليق بالنسبة لمن؟ بالنسبة لما في صحف الملائكة. وأما الذي في اللوح المحفوظ فهو أحد الأمرين، وإنما هو بالنسبة للملك معلق. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم في مواضع مختلفة من 182 إلى 185. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا خلق الله النسمة، النسمة يعني الإنسان وهو جنين، قال: ملك الأرحام معترضا. تقول: هذا ليس من الاعتراض، فإن الله عز وجل لا يعترض عليه ملك، هذا ليس من الاعتراض وإنما هو من العرض. وإنما هو من العرض كما جاء في الأحاديث الأخرى ذكرها ابن القيم، المجلد الأول صفحة 63، أن الملك يقبضها ويعرج بها إلى الرب، يقبضها ويعرج بها إلى الرب ويعرضها على الرب: يا رب، أذكر أم أنثى، شقي أو سعيد؟ هذا معنى إيش؟ معترضا، يعني يعرض على ربه أو يعرض على ربه، فهذا من العرض. من هذه الأحاديث التي ذكرها ابن القيم حديث أبي ذر، جاء في حديث أبي ذر: إذا دخلت يعني النطفة في الرحم 40، أتى ملك النفس فعرج إلى الرب، فعرج إلى الرب. وفي حديث عبد الله بن عمرو: فاختلجها، اختلجها يعني أخذها ثم عرج بها إلى الله تعالى وقال: اخلق يا أحسن الخالقين. فالمهم هذا بيان لكلمة إيش؟ معترضا. نعم، هذا في صفحة 63 مجلد الأول في شفاء العليم. تقول وقد جاء في المصادر الأخرى للحديث كما في التمهيد مثلا، في التمهيد جاء معرضا، قال ملك الأرحام معرضا، التمهيد 18 صفحة 111، وفي شرح مشكل الآثار وهو معرض، قال ملك الأرحام وهو معرض، وفي صحيح موارد الظمآن برقم 1520 معرضا، قال ملك الأرحام معرضا. وعرفنا المراد بهذا، إيش معنى معرض؟ أي أنه يختلج هذه النسمة ويعرج بها إلى الله عز وجل، ثم يقول يا رب كذا، ويسأل ربه ويكتب، هذا معنى معترضا. قال ملك الأرحام معترضا، أي ربي أذكر أم أنثى؟ قال فيقضي الله تعالى إليه أمره. قال ثم يقول أي ربي أشقي أم سعيد؟ قال فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه. وفي الأحاديث الأخرى أنه يكتب في صحيفته، في هذا الحديث يكتب بين عينيه. قال ابن رجب في صفحة 91 في شرح الأربعين فلعله يكتب هذا وهذا، فلعله يكتب هذا وهذا، أي أنه يكتب في الصحيفة ويكتب بين عينيه. سبحان الله، فكل واحد فينا مكتوب بين عينيه هذه الأمور الأربعة. ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق، يعني هذه الأمور الأربعة وغيرها بعد. قال ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، حتى النكبة ينكبها. النكبة معروفة ما يصيب الإنسان من الحوادث. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا، ملك الأرحام، فهذا من وظائف الملائكة. فيقول أي رب أنطفة، أي رب علقة، أي رب أمضغة، فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال، يقول الملك أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الأجل، فما الرزق، فيكتب ذلك في بطن أمه، أي وهو في بطن أمه كتابة على الجنين. الذي بعده أخبرنا أبو عبيد إلى آخره، حديث عائشة هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف أو منكر. الذي بعده أخبرنا أبو محمد إلى آخره من حديث أبي هريرة، حديث صحيح في صحيح الجامع 3685 والتعليقات الحسان 6136. والحديث له شاهد من حديث ابن مسعود ومن حديث عبد الله بن عمرو. عن أبي هريرة قال، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطنها. الذي بعده في البخاري ومسلم حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نعم، هذا مثل حديث من؟ مثل حديث ابن مسعود، حتى ما يكون بينه وبين فيسبق عليه الكتاب. لكن في حديث ابن مسعود النظر إلى سبق الكتاب، وهنا في حديث سهل بن سعد النظر إلى العمل، العمل هل هذا العمل حقيقي يطابق الباطن ولا ما يطابق؟ نعم. إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يصلي ويصوم ويتصدق، لكن ما باطنه هل أراد وجه الله عز وجل أم أراد ماذا؟ فإذن هذا فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، يعني في الكتاب السابق. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة، فإذا هذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا وأن لا نتعجل في الحكم على غيرنا، أن نعتني بقلوبنا حتى يحصل تطابق بين الظاهر والباطن، وألا نتعجل في الحكم على غيرنا، لأنه ربما يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، عمل أهل النار فيما يبدو للناس. الذي بعده حديث صحيح، حديث أنس رضي الله عنه، وهو في صحيح الجامع 305 وفي السلسلة الصحيحة 1334. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد. تعجبوا هذا يلازم البناء للمجهول. لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول هذا التحول فيعمل بعمل سيء، وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. هذه يعني بشارة، لأن هذا الاحتمال الموجب للخوف يوازنه الإيش؟ ها؟ الرجاء والبشارة، وهكذا شرعنا. فهذا عدم معرفة القضاء والقدر، عدم معرفة ما قدر له يوجب الإيش؟ يوجب الخوف، لكن تأتي البشارات. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه، الخواتيم، ثم يقبضه عليه. الذي بعده عن ابن مسعود، وهو حديث صحيح في الصحيحة 1831، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. أنا قلت لكم أيها الأخوة زمان، يعني ما ينبغي أن نخاصم ربنا من أجل الذين ظلموا أنفسهم ونقول هؤلاء إذا كان مكتوب عليهم كذا فكيف. أنت الآن صرت الدافع عن إيش؟ عن هؤلاء. فجاء على بالي قول الله تبارك وتعالى لنوح: ها؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فما ينبغي الإنسان أن يدافع عن الذين ظلموا أنفسهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ولذلك لما خاطب نوح ربه في ابنه قال له إيش؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلا ننسى هذا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الذي بعده حديث صحيح، هو نفس حديث ابن مسعود، قال: باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. يقول قائل: طيب، الإيمان لا يصح إذا تركنا أي ركن من أركان الإيمان. لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بالله، لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان باليوم الآخر، لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بالملائكة. فما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن القضاء والقدر أيها الإخوة النزاع فيه شديد، ولا زال الناس يتنازعون في هذا الأصل. الإيمان بالله ما أحد يكابر فيه إلا المعاند، يعني فرعون لما كابر فهو يعلم من داخله أنه يكابر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب. أيضا الذين يكذبون الرسل هم في الحقيقة يعني يكذبون آيات الله عز وجل. فالنزاع لما كان النزاع في القضاء والقدر نزاعا شديدا، فجاء المصنف بهذا الباب. هذه واحدة، فإذا لكثرة النزاع جاء المصنف بهذا الباب. الأمر الثاني أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بأن الأمر كله لله، وإذا علم العبد أن الأمر كله لله لم يتعلق بغيره، لم يتعلق بغيره. والتعلق هذا هو توحيد الألوهية، فتوحيد الألوهية مبني على الإيمان بالقضاء والقدر. إذا علمت أن الأمر كله لله، ليس من العقل أن تتوجه بقلبك إلى غيره سبحانه وتعالى، وهذا هو توحيد الألوهية، هذا هو توحيد العباد. الحديث الأول حديث عبادة ابن الصامت، وهو حديث صحيح، عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة ابن الصامت لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبت أوصني. نعم، الوصية عند الموت من أبلغ الوصايا. قال: أجلسوني، لأن الوصية عظيمة. قال: أجلسوني، طالما أن السؤال عظيم فلا بد أن يتهيأ المجيب للجواب على هذا السؤال العظيم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني شفقة عليه صلى الله عليه وسلم من التكرار. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله. فشوف بدأ بليش؟ بدأ بالشرع، بدأ بالشرع: يا بني اتق الله. التوحيد كما ذكرنا، الإنسان إذا علم أن الأمر كله لله لا يتعلق قلبه بغيره. فقال له: يا بني اتق الله، ثم بين له على ما تبنى هذه التقوى. قال: ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشر. انظر إلى عظمة هذا الباب، انظر إلى هذا التسلسل. لا يكون الإنسان مؤمنا بالله إلا إذا آمن بالقضاء والقدر، ولا يكون متقيا لله إلا إذا آمن بالله ولا يكون مؤمنا بالله إلا إذا آمن بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر هو الأساس. قال ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقضاء بالقدر خيره وشر. فالشرع مبني على القدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هو هذا الذي ذكرنا أن الأمر كله لله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القدر هذا، القدر هذا، من مات على غير هذا دخل النار، القدر هذا. فالذي يقول لك ما هو القدر، قل له جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقعد تغلب حالك القدر لغة كذا وعرفوه وقالوا كذا، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح ومجمل، وتعريف تعريف تطبيقي كما يقولون. الفائدة في التعريف أن الإنسان ينتفع بها في حياته في عمله، أن تعلم أن ما أخطأك، يعني اللي ما أصابك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني الأمر كله لله عز وجل. هذا هو القدر. الذي بعده نفس الحديث، نعم، أنه دخل على عبادة وهو مريض، أو عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي أنه دخل، يعني الوليد بن عبادة دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه أثر الموت، فقال يا أبت أوصني واجتهد. قال اجلس، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان. شوف الطعم والحقيقة. إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان، والرواية التي قبلها ولن تتقي الله، ثلاثة أمور. فإذا لن تتقي الله واحد، لن تجد طعم الإيمان، لن تبلغ حقيقة الإيمان، هذه أمور ثلاثة، أمور ثلاثة لا تحصل إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. كيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم، فقال له اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. الذي بعده حديث احفظوه بحديث ابن الديلمي، هذا يسمى حديث ابن الديلمي، عن ابن الديلمي والحديث صحيح أنه لقي زيد ابن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر، فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. سبحان الله. فالإنسان إذا وقع في قلبه شيء يقول خزيا للشيطان، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ في الآيات والأحاديث أو يذهب إلى عالم، قال لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي. شوف انظر إلى الرحمة، ما عنفه إنما قال له نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم. فأعظم شيء يذهب الشك في القضاء والقدر اعتقاد أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، هذا أعظم شيء. فإذا أنت شككت في شيء من القضاء والقدر سأل نفسك هل الله عز وجل ظلمني؟ يقينا هتقول لا. طيب فإذا فتش في نفسك، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فانظر كيف تطابق هذا الحديث مع هذه الآيات. إن الله لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم. نعم، خيرا لهم من أعمالهم، لأن أعمالهم إنما هي بتوفيق الله عز وجل. قال ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده من نفذ يعني انتهى، لا يؤمن بالقدر خيره وشره، الجواب دخل النار. فمهما عمل الإنسان أي عمل من الأعمال الصالحات وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر هذا دخل النار. فليحذر القدرية الذين ينفون القدر. تقول ثم أتى عبد الله بن مسعود ابن الديلمي، هذا لقي أولا زيد بن ثابت، ثم أتى عبد الله بن مسعود، ثم أتى حذيفة، ثم أتى أبي بن كعب فحدثوه مثل حديث زيد. فهؤلاء أربعة من الصحابة، فعلم أن من هذه الصحابة تجاه دفع شكوك القضاء والقدر منهج واحد وهو أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، الله عز وجل ما ظلم أبا لهب ولا أبا جهل ولا ظلم فرعون، ولا يظلم ربك أحدا، هم الذين ظلموا أنفسهم. نقول ومن لم يفقه هذا فإنه من الجاهلين، كما ذكرنا لكم إيش في قصة نوح، ولا تخاطبني في الذين إيش في الذين ظلموا، وقال الله عز وجل له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الذي بعده عن علي بن أبي طالب وهو صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وأني رسول الله، توحيد، بعثني بالحق، وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. الذي بعده عن علي: لا يؤمن عبد، عن علي مرفوعا: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، بعثني بالحق، هذا الثاني، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الذي بعده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني جده عبد الله بن عمرو، وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والذي بعده كذلك صحيح. الذي بعده رواه مسلم الحديث المشهور، أول حديث صحيح مسلم، عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم، يعني في الظاهر أنهم يتبعون العلم، وبعض الألفاظ ويتقفرون العلم أو يتقعرون العلم، يزعمون أن لا قدر. فإذا ما تغتر، إذا كانوا يزعمون أن لا قدر فلا تغتر بعلمهم، وهكذا أهل البدع كلهم لا تغتر بعلمهم إذا كانوا على بدعة. إذا كانوا على، فحقق أولا أنهم على بدعة، ثم لا تغتر بإيش؟ بعلمهم. يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مبتدأ يعلمه الله عز وجل عند حصوله، لا يعلمه قبل ذلك، هذا معنى أنف. وهؤلاء هم غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله عز وجل، وهؤلاء كفار. وأما غير الغلاة من القدرية يعترفون بالعلم لكن يجادلون في المشيئة، يجادلون في المشيئة. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، أي أنهم كفرة. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن لأحدهم أحد، لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه. ثم ذكر حديث جبريل الحديث المعروف والذي فيه أركان الإيمان، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر. الذي بعده طريق أخرى لهذا الحديث، الذي بعده حديث جرير بن عبد الله وهو حديث صحيح. قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب، فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وفهما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.